أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 35 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافك إمام ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى. ونزلنا في الباب المتعلق بأسباب الحدث، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أسبابه أربعة. والأول هو الخارج من قبل أو دبر، الذي عبرنا عنه في الدرس السابق بما خرج من السبيلين، وذكرنا أن العبرة في معتمد المذهب بالمخرج، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان هذا الخارج طاهرا أو نجسا، سواء كان هذا الخارج مائعا أو جامدا، فإنه ينتقى بذلك الوضوء. لكن يستثنى من ذلك المني، المني لا ينقض الوضوء لكنه يوجب الغسل، وذلك لأنه أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، فلا يوجب أدونهما بعمومه. وذكرنا نظير ذلك كإقامة الحد على الزاني، فالزاني إذا كان محصنا أو كان غير محصن، ففي كل الأحوال إذا كان مثلا محصنا فحده الرجل ولا يجلد. لماذا؟ لأنه أقيم عليه الأعلى وهو الرجل، فاندرج تحته الأسفل وهو الجلد، فلا نوجب عليه الأمرين. كذلك إذا كان غير محصن فإن حده الجلد، لكن لا يعذر على المباشرة بالمفاخرة والتقدير إلى آخر ذلك، فلا نوجب عليه أيضا الأمرين. كذلك هنا المني لما كان موجبا للغسل لا يمكن أن نقول هو كذلك موجب للوضوء، فلا نوجب عليه الأمرين. فكل ما خرج من السبيلين يكون ناقضا للوضوء باستثناء المني، فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. اللهم إن كان مع خروج المني إذا ما يوجب الوضوء أيضا، كأن لمس، كأن جمع، كأن أنزل مثلا ولمس امرأة أجنبية، وإن كان زوجته كما سنعرف إن شاء الله بعد ذلك، فإنه يكون قد انتقل وضوءه ويجب عليه الغسل. كذلك لو نام فاحتلم فإنه يجب عليه الغسل للاحتلام، ويجب عليه كذلك الوضوء للنوم. وهل يندرج أو لا يندرج، هذه مسألة أخرى، لكن الأصل أنه يجب عليه الأمر. وإذا امتد المخرج، ذكرنا أن امتداد المخرج له أحوال، أن يمتد المخرج امتدادا خلقيا، أو أن يمتد المخرج امتدادا عارضا. فصلنا في حال ذلك، وأما في ذكرنا حالة ثالثة، هو إذا لم يمتد المخرج فخرج البول أو الغائط من أي جزء من أجزاء البدن، فقلنا في هذه الحالة لا ينتقل وضوءه مطلقا. وأما الحالة الرابعة وهي إذا امتد مخرج واحد من المخرجين، سواء كان القبل أو كان الدبر، وذكرنا الحكم في هذه الحالة أو في هذه الأحوال الأربعة. بعدما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن السبب الأول من أسباب الحدث، شرع في الكلام عن السبب الثاني وهو زوال العقل. قال رحمه الله تعالى: الثاني زوال عقله إلا النوم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض. طيب، زوال العقل هذا هو السبب الثاني من أسباب الحدث، وقلنا أن الحدث هنا يعني مراد به انقطاع الطهر. فالسبب الثاني من أسباب انقطاع الطهر هو زوال العقل. والمراد زوال العقل هنا حتى ولو كان ممكنا، لأن التمكين تمكين المقعدة يعني هذا إنما فيه التفصيل في حال النوم. أما بالنسبة لزوال العقل فزوال العقل موجب للوضوء مطلقا، زوال العقل موجب للوضوء مطلقا. ولهذا لما جاء وتكلم عن النوم قال إلا النوم واشترط له شروطا. النوم باعتباره ناقضا من نواقض الوضوء يشترط له شروط معينة، متى توفرت هذه الشروط فإنه يكون ناقضا أيضا وإلا فلا. طيب قبل ما نفصل في هذه المسألة، ما هو العقل؟ العقل في اللغة هو المنع، وأما في الشرع فيطلق ويراد به التمييز، وهذا هو المراد في كلام المصنف رحمه الله تعالى لما يقول الثاني زوال عقله يعني زوال تمييزه. فإذا زال تمييز الشخص عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، الله سبحانه وتعالى ليسع بنا والاثنين. فمراد زوال العقل يعني زوال التمييز، فمتى زال تمييز الشخص وجب عليه الوضوء. وزوال التمييز يشمل كما بينا ما لو كان بالجنون وما لو كان بالإغماء أو بالسحر أو بتعاطي دواء أو نحو ذلك، كل ما فيه زوال لتمييز العقل أو لزوال التمييز فإنه يكون موجبا للوضوء. إذا فالعقل في اللغة هو المنع، وفي الشرع يطلق معنى التمييز، وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى هاهو. والعقل يتساوي يعني الناس فيه كما يذكر العلماء، فمنهم ما يكون مع بعض الناس كوزن حبة، ومنهم ما يكون مع بعض الناس كوزن حبتين، ومنهم ما يكون مع بعض الناس كوزن درهم أو درهمين وهكذا. واختلف العلماء في مقره، في مقر العقل، فقيل القلب وقيل الرأس، والأصح أن مقره في القلب كما جاء في التنزيه، فقال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، فدل ذلك على أن مقره هو القلب. وذكر بعض العلماء أن العقل هذا شجرة في القلب وأغصانها في الرأس. ولما اختلف العلماء في محل العقل قالوا لا قصاص فيه. لماذا؟ لأن محله غير مجزوم به، ولهذا لا قصاص بزوال العقل. واختلفوا هل هو أفضل من العلم أو العلم أفضل. فالذي اعتمده الرمي رحمه الله تعالى أن العلم أفضل من العقل، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اتصف بالعلم فسمى نفسه عز وجل بالعليم صفته العلم، ولم يسم نفسه بالعقل ولم يصف نفسه بالعقل سبحانه جل وعلا. وابن حجر رحمه الله اعتمد أن العقل أفضل باعتبار أن العقل هو منبع العلم وأصله وأساسه. فإذا العقل هو التمييز، العقل هو التمييز. فالتمييز هذا متى ذل وجب الوضوء بذلك، كل أن زواله يكون إما بالجنون أو يكون بالإغماء أو بنحو ذلك، وكل ما فيه إزالة للتمييز فإنه يكون موجبا للوضوء. إلا طبعا النوم كما سيأتي إن شاء الله في الكلام. فقال المصنف رحمه الله تعالى الثاني زوال عقله يعني زوال التمييز، هذا هو الموجب الثاني من موجبات الوضوء أو من أسباب حاله. طيب قال رحمه الله تعالى إلا النوم قاعدا، يعني يستثنى من زوال التمييز إذا كان نائما لكن على هيئة معينة أو على صفة معينة، فحينئذ لا يلتقط وضوءه حتى ولو زال التمييز، حتى لو زال التمييز. ومعلوم طبعا أن النوم لا يزيل التمييز وإنما يخطر العقل فقط، بخلاف مثلا الجنون، الجنون يزيل التمييز بالكلية، ولهذا يرتفع التكليف، يرتفع التكليف في حال الجنون، بخلافه في النوم هو مكلف، ولهذا لو دخل عليه وقت الصلاة فإنه يطالب بها لكن لا يؤديها إلا إذا استيقظ من نومه. فبنقول إن يستثنى من زوال العقل اللي هو زوال التمييز ما لو كان نائما على صفة معينة، على صفة معينة. طيب ما الدليل على أن زوال العقل موجب للوضوء أو ينقطع به الطهر؟ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره، قال: العينان وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. وغير النوم طبعا أبلغ منه، زي مثلا الجنون، إذا كان النوم هو وكاء، يعني كأنه كناية عن أن، أو الوكاء هو اللي هو الذي يحفظ عن أن يخرج من الإنسان شيء لا يشعر به. فما كان غير النوم يكون أبلغ منه كالجنون مثلا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. فالجنون أبلغ من النوم، إن فيه كما بينا زوال العقل بالكلية، فمن جن فهذا يكون قد انقطع طهره بذلك، كذلك الإغماء، إلى آخر هذه الصور التي ذكرناها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهل، هذا دليل على أن زوال العقل موجب للوضوء أو ينقطع به الطهر. طيب ما العلة في ذلك؟ ما العلة في أن النوم موجب للوضوء أو أن زوال العقل موجب للوضوء؟ قالوا: لأن هذا مظنة لخروج شيء من الدبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكاء السهل، يعني هذا الذي يحفظ السهل هو الدبر، يعني عن أن يخرج شيء منه وهو لا يشعر. وقوله صلى الله عليه وسلم: العينان، هذه كناية عن اليقظة، هذه كناية عن اليقظة، فيقظة الإنسان هذا يعتبر بمثابة ما يحفظ الدبر عن أن يخرج شيء منها. فإذا نامت هذه العين أو نام الإنسان و يعني ستر عقله، فإنه لا يكون في مأمن في هذه الحالة عن أن يخرج شيء من دبره، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا استيقظ من هذا النوم. ولما يقول المصنف رحمه الله تعالى زوال العقل، هذا يخرج به ما ليس فيه زوال العقل أو ما ليس فيه زوال التمييز أو سكر للعقل، فخرج به النعاس، وخرج به كذلك حديث النفس، وخرج به كذلك أوائل نشوة السكر، فكل هذا لا ينتقد به الوضوء، النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر. أي نعم، لأنه مظنة، والمظنة أقيمة هنا مقام المئنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فبنقول إن حديث النفس وأوائل نشوة السكر وكذلك النعاس، كل هذا لا نقضى به بحال الأحوال. طيب النعاس، ما علامة النعاس؟ كيف نفرق ما بين النوم وبين النعاس؟ من علامات النعاس سماع كلام الحاضرين دون فهمه، وهذا سيأتي بكلام المصنف رحمه الله. فأحيانا الإنسان مثلا يغمض عينه، ولكنه يسمع كلام من حوله لكن دون إدراك، دون إدراك لمعناه. فهذا نعاس، فهذا لا ينتقد به الوضوء، هذا نعاس وهذا لا ينتقد به الوضوء. أما بالنوم فإنه لا يسمع شيئا أصلا، ومن علامات النوم الرؤية، ومن علامات النوم الرؤية، يرى مثلا شيئا في منامه ونحو ذلك، هذا على أنه قد نام. أما إذا يعني أغلق عينه مع كونه يسمع كلام من حوله دون أن يدرك معنى هذا الكلام، فهذا نعاس وليس بنوم، فهذا نعاس وليس بنوم. طيب، أوائل نشوة السكر يعني في أوائل السكر ولم يذكر، يعني لم يستر عقله، لكن هذا في أوائل نشوة السكر، فهذا أيضا لا ينتقد به الوضوء. استثمر زي ما قلنا المصنف من زوال العقل النوم على صفة معينة، إذا لم تتوفر هذه الصفة فيكون النوم أيضا ناقضا للوضوء وسببا من أسباب انقطاع الكفر. فقال رحمه الله تعالى: إلا النوم، يعني إلا نوم الشخص ممكنا مقعده من الأرض، يعني حالة كونه ممكنا للمقعدة من الأرض. فهنا ذكر قيود، أول هذه القيود أن يكون ممكنا للمقعدة، والمراد بالمقعدة هنا يعني الظروف، بحيث يأمن من خروج شيء منها، من خروج شيء منها. فإذا كان في مأمن من خروج شيء من الدبر فيكون وهو نائم، فيكون بذلك قد توفر هذا الشرط الأول. طيب، قال ممكنا مقعده من الأرض، والأرض هنا طبعا لما نقول ممكنا مقعده من الأرض هذا خرج به المضطجع، فالمضطجع لا يمكن مقعده من الأرض، وبالتالي لو نام مضطجعا انتقد وضوءه، وكذلك لو نام مستلقيا أيضا ينتقد وضوءه باعتبار أنه غير ممكن للمقعد. إذا لو نام وهو ممكن مقعده فلا ينتقد بذلك الوضوء، أما إذا نام على غير هيئة الممكن للمقعدة فإنه ينتقد وضوءه كأنما مستلقيا أو نام مثلا مضطجعا. قال: وكذلك لو حتى لو كان مستثمرا، مستثمر يعني مستثمر اللي هو بيأخذ بدبر الثوب أو بذيل الثوب ثم يرفع هذا الذيل على رأسه ويدخله بين إليتيه بحيث يمكن أو بحيث يكون ممكنا للمقعدة على هيئة معينة ويأمن من خروج الريح، فهذا أيضا لا يكون ممكنا بهذه الهيئة للمقعدة، فلو أنه نام على هذه الهيئة انتقل وضوءه. كذلك الحال لو نام محتبئا، يعني يرفع كلتا رجليه ويضمها إلى صدره ويرفع الثوب أيضا بين يديه بحيث يعني يأمن من خروج الريح، فلو نام على هذه الهيئة أيضا انتقد وضوءه. فلابد أن يكون ممكن مقعده لشيء كالأرض مثلا كمثل البيت. فإذا لما يقول المصنف إلا النوم قاعدا ممكنا، فخرج بذلك ما لم يكن على هذه الهيئة فإنه ينتقد وضوءه كالمضطجع والمستلقي والمستنفر والمحتبي، كل هؤلاء ينتقد وضوءهم بالنوم على هذه الهيئة. قال: ممكنا مقعده من الأرض. هل الأرض هنا قيد؟ وهل القعود الذي ذكره أيضا قيد؟ الجواب لا، فالأرض ليست بقيد. فلو أنه مكن من مقعدته في أي شيء مستقر ولو على دابة مثلا فإنه لا ينتقد وضوءه في هذه الحال، فإنه لا ينتقد وضوءه في هذه الحال. فإذا قوله رحمه الله تعالى من الأرض ومثلها كل شيء مستقر حتى ولو كان دابة أو خشبة أو صخرة ونحو ذلك، فكل ما فيه تمكين للمقعدة على كل شيء مستقر ونام على هذه الهيئة فإنه لا ينتقد وضوءه في هذه الحالة. طيب القعود هل هو قيد؟ أيضا ليس بقيد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن القائم إذا مكن مقعده كأن انتصر مثلا وفرج بين رجليه وألصق المخرج بشيء مرتفع إلى حد المخرج لم ينتقد وضوءه بذلك، كما أفاده ابن قاسم رحمه الله تعالى وقال ولعل التقييد بالظرف التقييد بالقعود هذا من باب الغالب. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو مكن حال كونه قائما كما لهذه الصورة ذكرناها فإن وضوءه أيضا لا ينتقد. فبيقول رحمه الله تعالى فلو مكن مقعده كأن انتصب وفرج بين رجليه وألصق المخرج بشيء مرتفع إلى حد المخرج لم ينتقد الوضوء. إذن هذا ما الذي ذكره المصنف ليس بقيد، إنما ذكر صورة من الصور، هو أن يكون قاعدا على شيء مستقر بحيث أن يكون في مأمن من خروج شيء من الدبر، فلو نام على هذه الهيئة لم ينتقد الوضوء، وإنما على هيئة أخرى بحيث أنه لا يكون ممكنا للمقعدة كأن يكون مستلقيا أو مضجعا إلى آخر ذلك انتقد وضوءه بالنوم. طيب قال رحمه الله تعالى وسواء الراكب والمستند وغيرهما. وسواء الراكب يعني الراكب على دابة أو غيرها من دابة سفينة أو ركب حتى على آدمي تمثل به في بعض الأحوال، ما دام أنه ممكن للمقعدة فإنه لا شيء لذلك. قال والمستند، والمستند يعني الذي أسند ظهره إلى جدار المثل، الذي أسند ظهره إلى جدار المثل. قال ولو يعني ولو كان استناده هذا لشيء بحيث لو أزيل ذلك الشيء لفقد المستند. فإذا ما دام أنه ممكن للمقعدة فلا نقض بالنوم على أي شيء مستقر حتى لو كان راكبا حتى لو كان مستندا وغير ذلك فإنه لا يكون ناقضا. ثم فر على ذلك بعض الفروع، قال رحمه الله تعالى فلو نام ممكنا فزالت أليته قبل انتباهه انتقض. لو نام وهو ممكن للمقعد، لكن هنا نلاحظ أو فينا مسألة مهمة، هو قول رحمه الله تعالى لو نام يعني الشخص، والمراد الشخص هنا الشخص المعترض، ليس النحيف وليس السمين جدا، لأن النحيف سيخرج منه الريح أو هو هذا ما ظن للنقض في كل الأحوال، لا يمكن أن يكون ممكنا مقعده من الأرض بشدة نحافته. وكذلك شديد السمن هذا حتى لو أخرج ريح إنه لن يشعر به. فالمقصود بذلك هو الكلام هنا، كلام المصنف هنا على الشخص المعتدل، على الشخص المعتدل هذا يقول فيه فلو نام هذا الشخص معتدل الخلقة ممكنا يعني مقعده من الأرض أو على شيء مستقر ونحو ذلك فزالت أليته قبل ارتفاعه انتقض. ليه؟ لزوال التمكين. لزوال التمكين. الرسول قال العينان كأسة، يعني هي التي تحفظ الدبر من أن يخرج منها شيء. فهذا الشخص زال تمكينه وما زال نائما، زال تمكينه وما زال هو نائما، هذا افتقد وضوءه. ولهذا قال فلو نام ممكنا لكن زالت آليته، يعني زال التمكين قبل انتباهه قبل أن يستيقظ، فانتقد، يعني انتقد وضوءه بذلك، انتقد وضوءه بذلك. الانتباه هنا يعني اليقظة قبل أن يستيقظ، فإن وضوءه في هذه الحالة يكون قد انتقد أو قد انتقد. قال أو بعد، يعني لو زالت آليته، يعني زال التمكين بعد الانتباه، يعني انتبه أولا وبعدما انتبه رفع مثلا آليتيه أو عن الأرض أو معه، يعني مع اليقظة وهو أسلم ليستيقظ زال التمكين ورفع آليتيه، أو شك هل استيقظ أولا أو رفع آليته أولا وزال التمكين. في كل هذه الأحوال لا نقض، إذا كان الانتباه واليقظة بعد التمكين يعني أو كان معه أو شك في ذلك فلا شيء في هذا في هذه الأحوال. قال أو سقطت يده على الأرض وهو نائم ممكن. هل سقوط اليد على الأرض يعني يترتب عليه شيء؟ لا يترتب عليه شيء، غاية الأمر أنه نائم لكنه كان ممكن، فهذا لا شيء فيه ما دام ان التمكين ما زال حاصلا فانه لا ينتقض وضوءه، فانه لا ينتقض وضوءه. طبعا هنا بيقول يعني وذكر سقوط اليد كنايه على انه استغرق في النوم، فحتى لو استغرق في النوم ولكنه ممكن من مقعده من الارض فلا شيء فيه، وقال شيء عليه ولا ينتقض الوضوء بذلك. قال أو نعت وهو غير ممكن، وهو أن يسمع ولا يفهم. هنا بيشرح معنى النعاس، هو الذي يسمع لكن لا يفهم كلام الحاضرين، يسمع كلامهم لكن لا يفهم ولا يدرك معناه، فهذا لا ينتقد وضوءه مطلقا حتى ولو كان غير ممكن، لأن الذي ينتقد وضوءه بالنوم الذي انتقده وضوءه هو النائم إذا كان غير ممكن للمقعد، أما الناعس فهذا لا ينتقد وضوءه. قال أو شك هل نام أو نعس، هذا لا ينتقد وضوءه لأن الأصل عدم النقص واليقين لا يزول بالشك. أو هل نام ممكنا أو غير ممكن، لو شك في ذلك أيضا لا ينتقد وضوءه باعتبار أن الأصل عدم النقص وأن اليقين أيضا لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. طيب يبقى إذن بنقول الناقد الثاني من نواقض الوضوء أو السبب الثاني من أسباب الحدث هو زوال العقل، يعني زوال التمييز، زوال التمييز بالسكر أو بدواء أو بالسحر أيا كان، زال تمييزه فهذا انتقد وضوءه وهذا سبب من أسباب الحدث، لكن يستثنى من ذلك النوم على صفة معينة إذا كان ممكنا مقعده من الأرض، كان قاعدا أو غير قاعد، فما دام ممكنا للمقعدة حيث أنه آمن من خروج شيء من الدبر فهذا لا ينتقد وضوءه، هذا لا ينتقد وضوءه. طيب قال رحمه الله تعالى الثالث، قال الثالث التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين ولو بغير شهوة قصد حتى اللسان والأشل والزائد إلا سنا وبصرا وشعرا وعضوا مقطوعا. هنتكلم عن السبب الثالث من اسباب الحدث بشيء من الاختصار ان شاء الله نفصل في كلام المصنف في الدرس القادم. السبب الثالث من اسباب الحدث هو التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين من غير حائل. فالتقاء بشرتين رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل، هذه كلها قيود لابد أن تتوفر لحصول النقض لحصول النقض يعني نقض الوضوء وانقطاع الطهر. وهنلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله تعالى قال التقاء شيء التقاء شيء ولم يقل مثلا مس إبراء أجنبية. لماذا؟ لأن كلمة الالتقاء تشمل نقض وضوء اللامس والملموس. فلو لمس رجل مثلا امرأة أجنبية بغير حائل فإنه ينتقل وضوءه وينتقل وضوءها أيضا. كذلك الحال لو كان العكس، فكل التقاء البشرتين بهذه القيود فإنه ينقض الوضوء مطلقا حتى ولو كان بغير قصد. يعني مثلا لو واحد ماشي في مكان مزدحم وأثناء ما هو ماشي مثلا اتصمت يده ببشرة امرأة في يدها مثلا أو غير ذلك من غير حال، انتقد وضوء هذا الرجل وانتقد وضوء هذه المرأة. ولهذا عبر الالتقاء يبين أن اللامس والملموس حكمهما سواء، وهذا على معتمد المذهب إن كان في وجه أن الذي يتقد وضوءه هو اللامس دون الملموس، لكن المعتمد أن كلاهما ينتقد أو ينتقد وضوءه. ودليل ذلك هو قول الله عز وجل أو لامستم النساء أو لامستم النساء، وجاء في قراءة أخرى سبعية قال أو لمستم النساء. واللمس وهو الجس باليد، والمراد بذلك التقاء البشر، متى التقت البشرة حصل بذلك النقض، التقط الوضوء وانقطع قبر. وهذا التفسير هو الوارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والوارد كذلك عن أبي سعيد وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيرهما كعمر وابن عباس أن المراد باللمس هنا يعني الجماع، لكن لما اختلف أصحاب إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فلا يكون أحدهما حجة على الآخر. فما ينفعش حد يقول المراد باللمس هنا يعني الجماع كأن هذا محل اتفاق أو إجماع، لا هذا ليس محل إجماع، هذا مما اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسيره. ولهذا سنرجع إلى الأصل، ابن عباس لما فسر هذه الآية بالجماع قال هذا يعني مما كان به الله سبحانه وتعالى به عن الجماع. فمعنى كده ايه؟ معنى هذا ان ابن عباس ترى ان هذا من باب الكنايه. طيب حمل الكلام على الكنايه اولى ولا حمله على صريح الكلام؟ بلا شك ان حمله على الظاهر وعلى الصريح اولى. طيب ما معنى اللمس في لغه العرب اذا اطلقت هذه الكلمه؟ ظاهر هذه الكلمه ما يراد بها؟ ظاهرها هو الجس باليد، ظاهرها هو الجس باليد. فاذا كل التقاء للبشرتين هذا ناقض الوضوء، هذا ناقض الوضوء. طيب ما العله في ذلك؟ لماذا جعل الله سبحانه وتعالى التقاء بشرتي المراه والرجل مما ينقض الوضوء؟ قالوا مظنه الشهوه، يعني هذا مظنه الشهوه. لابد ان ننتبه هنا لمساله مهمه بقى. لما نقول هنا مظنه الشهوه يعني ايه؟ يعني لا يشترط حصول الشهوه بالفعل كما هو المذهب عند الحنابلة مثلا. الحنابلة بيقول بمن؟ المرأة إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، ومس المرأة إذا لم يكن بشهوة لا ينقض الوضوء. فإذا جعلوا الأمر على إيه؟ على حصول الشهوة بالفعل، علقوا الأمر على حصول الشهوة بالفعل. لا، في المذهب، في المذهب الأمر مختلف، مجرد التقاء هذا ناقض الوضوء. ليه؟ قالوا لنا هذا مظنة لحصول الشهوة، وأنزلوا المظنة منزلة المئنة، يعني منزلة الأمر المتحقق، منزلة الأمر المتحقق. فمتى حصل الالتقاء انتقض الوضوء، كان مع شهوة أو لم يكن مع شهوة. ولهذا قلنا التقاء البشرتين ناقض الوضوء مطلقا، بقصد أو بغير قصد، بقصد أو بغير قصد. وذلك يعموم الآية، قال الأولى مسكم النساء. إذا أي لمس، أي انتقال البشرتين فإنه ينقض الوضوء. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أطلق ولم يقيد بشهوة أو برأي شهوة، فمتى حصل لمس انتقض بذلك الوضوء. وأما ما جاء في الخبر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج للصلاة، فهذا الحديث أعله البخاري رحمه الله تعالى، فهو لا يصح. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما يعني تحسست النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده فظنت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه، فوقعت يدها على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فقالت رضي الله عنها لأبي أنت وأمي يا رسول الله، أن أنا في شأن وأنت في شأن آخر. يعني هي عمال تفكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها وذهب إلى بعض نسائه، والنبي صلى الله عليه وسلم في شأن آخر تماما، هو في حال وهي في حال أخرى، لم يسلم مع ربه من شأن ربه سبحانه وتعالى، وعائشة تظن أنه ظهر إلى بعض نسائه ونحو ذلك. فقال هنا عائشة رضي الله عنها وقعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولو كان المس أو كان اللمس أقصد يعني ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يجاب عن هذا الحديث؟ يجاب عن هذا الحديث بأن بوجود الاحتمال. طيب ما هو الاحتمال؟ قالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قد لبس الكفر، فلما وقعت يد عائشة على قدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل المساس، إنما وقعت يدها على الكفر فلم يحصل اللمس أو المساس، بس لم ينتقل وضوءه. وعلى فرض أنه لم يكن لابس الكفر، قالوا سينتقل وضوء اللامس دون الملموس أو على وجه الآخر. كذلك الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد في أثناء قيامه لله عليه الصلاة والسلام كان يعني كأنه يعني ينهض عائشة رضي الله عنها في جنبها أو في رجليها حتى يستطيع أن يسجد. فقالوا هذا أيضا دليل على أن اللمس لا ينتقد به الوضوء إلا إذا كان لشهوة مثلا، أو لا ينتقد أصلا كما هو مذهب الحنفية. فالشافعية أيضا أجابوا عن ذلك باحتمال أنه كان يفعل ذلك من فوق الثوب مع وجود الحائل. فشان من كلام أن كل هذه الأدلة لما اعتراها الاحتمال كفاها ثوب الإجمال فسقط به الاستدلال، ويبقى عندنا صريح الآية أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. فلذلك قالوا كل التقاء البشرتين الرجل والمرأة فإنه ينتقد به الوضوء، وأن الأدلة التي ذكرها غيرهم من العلماء كمثل الحنفية والحنابلة وغيرهم فإن هذا فيه احتمال ولا يستدل به في هذه الحالة. والحديث الذي ذكرناه أنه كان يقبل بعض نسائه ويخرج للصلاة، فهذا أعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فإذا كل انتقال البشرتين بين رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل فإنه ينقض الوضوء. طيب ذكرنا هنا بعض القيود. أول هذه القيود قلنا التقاء، قال التقاء شيء وإن قل من بشرتين، فلابد أن يكون الالتقاء هذا التقاء بشرة، التقاء بشرة. وخرج بذلك السن، وخرج بذلك الظفر، وخرج بذلك الشعر. فلمس هذه الأشياء لا ينتقض بها الوضوء لأنها ليست بشرة، لأن كل هذه الأشياء لا يلتز بها، لا يلتز بمسها بلمسها، وهي غير مظنة للشهوة. يعني لمس الظفر ولمس الشعر، الشعر مثلا ونحو ذلك، هذا يلتز به من ناحية النظر، أو قد يلتز به من ناحية النظر لا من ناحية المس. كذلك بالنسبة للظفر، كذلك بالنسبة للسن والعظم إلى آخر ذلك. فلما نقول، أو لما يقول المصنف التقاء شيء وإن قل من بشرتين، خرج من ذلك ما ليس ببشرة كالسن والظفر والشعر، فكل هذا لا ينتقض الوضوء بمسه، لا ينتقض الوضوء بمسه. طيب قال رجل وامرأة، ما المراد بالرجل هنا؟ طبعا لما يقول رجل وامرأة هذا الشرط شرط آخر وهو اختلاف الجنس، فالتقاء بشرتيه رجل مع رجل هذا لا ينتقض به الوضوء، التقاء بشرتيه امرأة مع امرأة لا ينتقض به الوضوء، لا بد من اختلاف الجنس. طيب ما المراد بالرجل؟ المراد بالرجل هنا يعني عموم الذكور أو الذكر عموما، إذا كان مشتهى عند زواج الطباع السليمة. الذكر إذا كان يشتهى عند زواج الطباع السليمة، يعني حتى وإن لم يكن بالغا، لو كان هذا الذكر مما يشتهى عند النساء من ذوات الطباع السليمة حتى وإن لم يكن بالغا، فمس هذا الذكر ينقض الوضوء. كذلك بالنسبة للأنثى، المراد الأنثى أو المراد المرأة يعني الأنثى المشتهى عند ذوي الطباع السليمة، حتى وإن لم تكن هذه الأنثى بالغة، حتى وإن لم تكن هذه الأنثى بالغة. فإذا التقت بشرة رجل وامرأة، قلنا الشرط الثلاثي الجنس طبعا، فهنا التقت بذلك الوضوء. طيب رجل مع رجل لا ينتقض، امرأة مع امرأة لا ينتقض الوضوء. طيب خنثى أيضا لا ينتقض للشك، لا ينتقض من أجل الشك، فإحنا مش عارفين هذا رجل ولا امرأة، فالمس في هذه الحالة لا ينتقض به الوضوء للشك، وإن اليقين لا يزول، وهو يقين الطهارة لا يزول بشد الحال. قال أجنبيين يعني من غير المحارم، ليس بينهما محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ليس بينهما محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة. ثاني الزوجة، الزوجة ليست من المحارم، الزوجة امرأة أجنبية، ولهذا حل نكاحها، فمس الزوجة مما ينتقض به الوضوء، كذلك مس الزوج فهي أجنبية ولهذا حل نكاحها، وإنما جاء النكاح فأباح اللمس وأباح الجماع، لكن هي امرأة أجنبية ولهذا أحل الله سبحانه وتعالى الجماع نكاح هذه المرأة. فلمسها ناقل على المعتمد، ويشترط كذلك أن يكون بغير حائل، بغير حائل يعني لا نقض إذا كان بينهما حائل، حتى ولو كان هذا الحائل رقيقا لا نقض، لا نقض إذا كان ثم حائل فلا ينتقض الوضوء، أما إذا كان بغير حائل فإن الوضوء ينتقض. فلو مثلا جاء رجل وصافح امرأة، وهذه المرأة مثلا لفتها مثلا وردت يديها وجهها، أو مثلا لفت يديها الحائل، طبعا هذه المصافحة حتى ولو كانت بحائل حرام، مصافحة حتى ولو بحال هذه حرام. لكن هل ينتقد الوضوء؟ لا، لا ينتقد الوضوء، لا ينتقد الوضوء. طيب احنا كده وصلنا لنهاية الوقت، ان شاء الله نكمل كلام فيما ذكره المصنف في السبب الثالث من اسباب الحدث، درس الغد ان شاء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وان على ذلك في ميزان حسناتنا وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ونسأل الله عز وجل ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وبذلك نكون وصلنا لختام هذا الدرس. لو كان حد عنده سؤال فيما